Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. وصلاة وسلاما على رسولك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة في الله، ضمن فعاليات حملة ركاز لتعزيز الأخلاق، هذه إحدى محاضراتها، نستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم، ليتناول هذه القيمة، قيمة التقدير والاحترام. الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، سيبحر بنا شيخنا الدكتور وجدي في هذه القيمة، قيمة التقدير والاحترام في هذه الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلها ساعة أنس وفائدة، إنه على ذلك قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود، مصداقا لقول ربنا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم، أدينا عايشين، ثم يميتكم، الموتى اللي منتظرينها، ثم يحييكم، ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون. الله عز وجل الذي خلقنا كما قال في أوائل سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أقول الله عز وجل الذي خلقنا أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل النعم مصيرها إلى الزوال. لما تنظر إلى أي نعمة أنت فيها هتلاقي مصيرها زوال. ليه؟ لأن أنت مروح، كلنا مروحين أخرتنا، لأن الله عز وجل حكم علينا بالموت قبل أن يخلقنا. قال الله تبارك وتعالى سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لك الزعيم الخالد، معرفش خالد فين، ده يمكن خالد في حتة تانية منيلة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الناس لما بيتكلموا عن الموت تزعل، تقول لك يا أخي فلا الله ولا فالك، ما تشوف لنا سيرة غير السيرة دي، موت إيه يا عم الله. إذا كان الله بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، ما زعلش النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس، لما واحد يفكرنا نقول له جزاك الله خير. إذن الإنسان ميت ميت، وبالموت حتضيع النعم، ما فيش نعم خلاص إلا النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا عندما قال تبارك وتعالى في سورة المائدة في الأوائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. قال الله في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وكما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب، على الهادي البشير الذي قال الله عز وجل في حقه سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم مش ملك يعني، كما قال الله في أواخر سورة الكهف: قل إنما أنا عليه الصلاة والسلام بشر مثلكم زيكم، بس إيه؟ يوحى إلي، لأن الله اصطفاه. أواخر سورة الحج: الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا، واختار من الملائكة سيدنا جبريل، ومن الناس واختار من الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. يبقى لقد من الله على المؤمنين سورة آل عمران إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم، يتلو عليهم آياته، قال لنا ويزكيهم، يطهرهم، لأن الإسلام دين الطهارة، والمسلم طاهر من برة ومن جوه، مش من جوه الله الله ومن جوه من برة يعلم الله، لا، احنا الحمد لله من الاثنين. ازاي؟ بص انت من برة كده شعرك الحمد لله متسرح نظيف، اختنا بتعمل تسريحات لجوزها، بس يا ريت تكون تسريحات حديثة، لان بعض الاخوات لسه ماسكة في الكحكة وبتاع ده السد العالي، وما تعرفش ان فيه هونولولو وفي مثلا ديل البطء المهم يعني. وبعدين الحواجب طبعا ما بتلعبش فيها، السنان، الضوافر مقصوصة، شعر الابط، شعر العانة، منظرك نظيف، ريحتك حلوة، مش عشان انت طالع برا، لا، ده وانت حتى في البيت لزوجتك. سيدنا ابن عباس كان يقول تفسيرا للآية في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. ما تقعدش في البيت كده معمص وشكلك يقرف كده وشعرك كركوش، أو تقول ما فيش أصلاً ما فيش حد غريب، ما هي مراتي، لا، ما علشان مرتك لازم تبقى نظيف. فالإسلام دين النظافة من برة ومن جوة، الحمد لله من برة الإنسان نظيف، ومن جوة بقى القلب لا يعرف الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا الكفر ولا النفاق ولا الشرك، دين النظافة. سورة البقرة: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة عندنا عبادة. سورة التوبة: والله يحب المتطهرين. والحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. للأسف احنا ساعات يعني بعض الأسر بتربي أولادها على إن النظافة دي عقاب. فاكر زمان لما كانت ستنا الحاجة تقول لك: اسكت يا ولد، يا ولد لو ما سكتش هحميك، يوم يقول أه انا هستحمى. لا لا لا خلاص هسكت. الله ليه؟ لحسن هستحمى. الله ما تستحمى يا ابني، الحمى نظافة. لكن كنا بنعتبرها جزة يعني. فكرني بواحدة مخلفة توأم، فالواد بيقول لأخوه التوأم كنت فين الله يخرب بيتك، أمك حمتني مرتين النهاردة افتكرتني أنت. وبيعتبر دي يعني ايه. ويزكيهم ويعلمهم الكتابة، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة، الحكمة اللي هي السنة. ما هنعرف القرآن ازاي من غير سنة؟ الله يقول أقيموا الصلاة، طب ازاي وامتى وفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الله يقول سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. طب ايه انواع الحج؟ القران والتمتع والإفراد. من اللي قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. يبقى في قرآن وبيفسروا السنة. ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل ها لفي ضلال مبين. ضلال واضح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، حياكم الله وحيا الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل يا رب كما جمعنا معكم في الدنيا بطاعته أن يجمعنا معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لإخواني الأحباب في مؤسسة عيد الخيرية على هذه الركاز لتحسين الأخلاق و تنمية هذه الأخلاق بعنوان جميل جدا، تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. جزاهم الله كل خير على هذه الدعوة، وجزاكم الله كل خير على الحضور. تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. تقديرا لذاتي، ذاتك، هو أنت مين أصلا؟ أنت إيه الأصل؟ أنت إيه؟ أنت عبد لله، خلقك الله وأعطاك الحياة، ثم أكرمك بنعم كثيرة، أعظم هذه النعم هي نعمة الإسلام. إذن أنت مسلم، ده أول شيء عشان تعرف ذاتك إيه فتقدر هذه الذات. نسبة الكلام اللي قلناه كله من القرآن. يقول الله تبارك وتعالى سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. طيب، يبقى الله خالق. الخلق أربعة: جماد، نبات، حيوان، إنسان. دول اللي احنا عارفينهم يعني. لكن الله عز وجل يقول سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون، حاجات زي القذافي كده مثلا، زي بعض الحكام التانيين دول، ما تفهمش دول مخلوقات ازاي، دول حاجات غريبة، كائنات حية دقيقة، ايه دول بالظبط؟ سبحان الله، واحد عمال يموت في شعبه، يضرب بالقنابل وبالبحر والبر، طب هيحكم مين ده؟ ده هيحكم مين ده؟ انا مش عارف. وبعدين الله لا يريك غباء، غباء يقول لك المرأة لازم تاخد حقها سواء كانت ذكر أو أنثى. ده بيبيع إيه ده؟ مش عارف. المهم سبحان الله، بقول لك لن نسمح لأي سفينة بالنزول في أي مطار من المطارات. ربنا يعافينا يا رب من الغلب ومن الخبل ده. لكن هو أصلا الإنسان يعني الخلق يا إما جماد نبات حيوان إنسان. جماد الخشب والحديد، سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، سورة النحل. الجماد والإنسان، النبات سورة عبس، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا القمح وعنبا وقضبا الجرجير وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة كثيفة وفاكهة وأبا للأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. ثم خلق الله عز وجل الإنسان اللي هو أنا وإنت، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سورة قاف. سورة الانفطار، ولقد خلقنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة أجمل صورة ما شاء ركبك. ده هو الإنسان اللي ربنا خلقه. الله تبارك وتعالى عشان تعرف ذاتك ايه، احنا بنقول تقديرا لذاتي اعلنت احترامي. طب انت ذاتك ايه؟ قلنا الخلق جماد نبات حيوان انسان، في جن وفي ملائكة بس ما لناش دعوة بيهم دول، احنا بنتكلم عن واقعنا احنا، يعني الحاجات اللي هي اللي احنا شايفينها دي السين، لكن انسين حاجات علم في علم الغيب ما شفناش دي يعني. المهم لكن مؤمنون بها طبعا، انا بتكلم على الواقع اللي احنا فيه، جماد نبات حيوان انسان. الله تبارك وتعالى كرمك يا إنسان على سائر المخلوقات. يكفيك فخرا أن الله أسجد لك الملائكة، أواخر سورة صاد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين سيدنا آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ده مش سجود عبادة، ده سجود تكريم. السجود بيبقى يا إما سجود عبادة زي ما احنا بنسجد لله، وإما سجود تكريم، وده خلاص يعني نسخ في شريعتنا، ما فيش سجود تاني لا إلا لله سبحانه وتعالى. لكن كان زمان في سجود تكريم زي سورة يوسف، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ده سجود تكريم. بس خلي بالك، شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تكلم على أخواته قال 11 كوكبا، لكن لما تكلم عن الأب والأم قال والشمس والقمر. لا، اخواتي كواكب لكن ابويا وامي لا، الشمس والقمر. مين بقى الشمس؟ الام طبعا، والقمر الاب. ليه طيب قلنا كده؟ لان الام هي المكرمة. لما سأل الراجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك امك امك 3 مرات، وبعدين الرابعة ابوك. طبعا احنا ما بنزعلش لان النبي عليه الصلاة والسلام وصى على الام، وصى على المرأة، لان المرأة ضعيفة. انت عارف احنا كنا ايه؟ نخاف من مين؟ من ابونا، مش ابونا اللي قاعد في روما ده لا، من غير ماما ده لا، اللي هو ابوك يعني. لكن الام نخش فيها جامد ايش عارف ايه، عشان ابوها مش موجود يعني. طب ما يجي بابا هقول له ايه ولي له ايه يعني. لكن اول ما يجي بابا ماما ماما اوعي اوعي تبلغيه، لان كده هم يخافوا من الاب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وصى 3 مرات. فلما سيدنا يوسف يقول والشمس يبقى الام، والقمر يبقى الاب. فكرني بواحد حشاش بيقولوا له مين اللي أحسن الشمس ولا القمر؟ قال لهم لا الشمس طبعا. لا القمر. ليه؟ قال أصل القمر بيطلع بالليل بينور، إنما الشمس بتطلع في النهار والنهار طالع. طب ما هي اللي منورة يا غبي، ربنا يكفينا شر الغباء يا رب. أيوه ده في ناس أغبية غباء يا ستير يا رب، ربنا يعافينا ويكفينا شر الغباء. واحد عمل حادثة موت 200 واحد غبي، فالضابط بيحقق معاه بيقول له انت موت 200 بني آدم يا راجل ليه ازاي؟ قال له يا باشا انا هقول لك اللي حصل ايه وانت تقول لي اللي انا عملته صح ولا غلط. قال له قول. قال انا كنت ماشي بالعربية بدوس فرامل ما لقيتش فرامل، البريك راح خالص، فبصيت على اليمين لقيت فرح، بصيت على الشمال لقيت واحد واقف، اخش فين يا باشا؟ في الفرح ولا في الواحد؟ قال له لا تخش في الواحد. قال له جميل. جيت اخش فيه راح داخل الفرح، اسيبه رحت داخل وراه. ربنا يكفينا يكفيك شر الغباء يعني. فالسجود التكريم ده كان زمان مش هنا، لا خلاص احنا عندنا سجود لله تبارك وتعالى. فسيدنا يوسف لما ذكر خواته قال 11 كوكبا، لكن الأب والأم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ده سجود تكريم. طيب أواخر سورة صاد، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالله أسجد لك الملائكة سجود تكريم يا بني آدم، يا بني آدم. والله عز وجل كرمك، قال في سورة الإسراء في الأواخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إخواني أخواتي، الآية فيها معنى جميل أوي أوي أوي، يا رب تاخد بالك منه لأن حيرني من زمان لغاية ما ربنا أكرمني والحمد لله وفقني في هذا الموقف. إزاي؟ لما نقرأ الآية دي، بص الآية بتقول إيه، ولقد كرمنا بني آدم، ماشي أوكي آه، وحملناهم، حملا احمل احمل شيل، وحملناهم في البر والبحر اوكي. طب امال فين الجو؟ فكر شويه كده. وحملناهم في البر والبحر، البر البر والبحر البحر، ولا امال فين الجو؟ ده النهارده الطيارات هي اللي الناس بتركبها واسرع وسيله مواصلات وكذا وكذا. الايه في منتهى العظمه. ازاي؟ خلي بالك بقى، هنضرب مثل بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة روحوا فين؟ روحوا الحبشة. طب هم فين؟ في مكة. طلعوا من مكة لجدة حوالي 70 كيلو تقريبا، وبعدين من جدة طب من مكة لجدة بالبر بالأرض. طيب ومن أول جدة هيعبروا البحر الأحمر، هيعدي البحر الأحمر ينزل على الحبشة اللي هي أثيوبيا النهاردة أثيوبيا. طيب يبقى هم لما راحوا أثيوبيا راحوا ازاي؟ مشيوا في البر وبعدين ركبوا البحر وبعدين نزلوا على البر. طب ما الطيارة النهاردة بتشيلك تحملك وتمشي بيك في البر والبحر اللي تحتك وبعدين تنزلك. وضحت؟ سبحانك يا ربي، آمنت بالله آمنت بالله. جميلة جميلة جميلة ان ربنا حملك في البر والبحر، لان لو نزلك من الطيارة هتمشي في البر وهتركب السفينة في البحر، فالله حملك في البر والبحر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. يكفي انك انت بتشرب وانت قاعد رافع راسك وبتاكل وانت قاعد كده، لكن الحيوان يمد بوزه كده، يمد بقره يعني، يمد بقه كده وينزل بدماغه. انت ربنا كرمك عز وجل فجعل لك القبر. سورة عبس: قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره. بص ساعات انت تلاقي كلب ميت على الطريق، واحد ضرب كلب بعربية، ضرب قطة موتها، بتبقى في الشارع كده وبعدين خلاص بتضيع بقى، ها؟ لكن انت بتنزل القبر ثم اماته فاقبره. الله كرمك بستر العورة، فالمرأة كل جسمها عورة ما عدا وشها وايديها، فبتستر نفسها. انت بتستر نفسك، لكن الحيوانات ماشية، اي حيوان يرفع ديله الله ما يريك، بتتظهر عورته. يبقى اللي ماشية دي لابسة قصير او نسيت تلبس، كأنها زي الحيوانات لانها بتظهر عورتها، لكن تكريم الله لينا ان احنا نداري عورتنا. الله كرمنا بارسال الرسل عشان يقولنا الله يصطفي من الملائكة رسلا، واختار سيدنا جبريل اخر سورة الحج، ومن الناس اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. تكريم من الله تبارك وتعالى، تكريم من الله ان انت لك حساب في الاخرة. الحيوانات هتتحاسب بس ملهاش عقاب وثواب، قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: ان الله تعالى يقتص للشاه الجماء من الشاه القرناء. يعني خروف له قرون، نطح خروف ملوش قرون، ربنا يبعثهم الاتنين في الاخرة، ويقتص من هذا لهذا لانه يوم الحق. ثم تحول الحيوانات الى تراب، عندئذ ينظر الكافر ويقول ايه: يا ليتني كنت ترابا. ليه؟ يا ريتني كنت حيوان من اي حيوانات من دي، ولا تحاسب، لان هتحاسب، فده تكريم من الله ليك في الحساب. لكن الخرفان والحيوانات والكلام ده يعني ما لهمش عقاب وثواب. يعني بمناسبة الخرفان دي بيقول لك في 4 خرفان جاي واقفين جنب بعض كده، فاول خروف قال ماء، فالخروف اللي جنبه قال شاي، الخروف الثالث قال قهوة، فكله مستني الخروف ايه الرابع. قعد مدة كبيرة قوي وبعدين يقول لهم ايه: لا انا صايم النهاردة، لا شاي ولا قهوة. لكن سبحان الله دول ما بيتحاسبوش، او يتحاسبوا يعني بس ما فيش عقاب وثواب يعني. فده تكريم من الله سبحانه وتعالى ليك، ان الله تبارك وتعالى يجعلك مسؤولا عن عملك، ثم بالجنة او النار اللي هو الحساب يعني. هذه المسؤولية، المسؤولية اهدي اكبر تقدير من الله ليك، واكبر تقدير من لنفسك انت عشان تقدر ذاتك، انك انت مسؤول. حس بالكلمة كده، حس بالكلمة مسؤول، انا مسؤول، الله هيسألني، ها؟ استشعرها كده، لو استشعرتها صحيح هتحترم ذاتك. ازاي؟ بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ حلال ولا حرام؟ صح ولا غلط؟ اللي بتعمله ده انت مسؤول عن مسؤول. طب خلينا نأكد الاول المعنى ده، المسؤولية، المسؤولية. اواخر سورة الاحزاب قال الله تبارك وتعالى: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. يا سماوات يا ارض يا جبال، تقبل الامانة؟ قالوا اللي هي ايه الامانة؟ اللي هي ايه؟ إن أحسنتم جوزيتم وإن أسأتم عوقبتم. إن أحسنتم جوزيتم وإن أسأتم عوقبتم. إن أحسنتم عملتوا الخير، تاخد حسنات تخش بها الجنة في الآخر، وإن أسأتم عملتوا شر تاخد سيئات هتخش بيها جهنم في الآخرة. تقبلوا يا سماء ويا أرض ويا جبال؟ قالوا لا لا لا لا لا لا, لا يا رب. مش لا يعني رفضوا أوامر الله, لا, قدروا المسؤولية وقالوا احنا مش قدها, احنا مش قدها. ولله المثل الأعلى. زي ما تكون انت مثلا مدير عام او معومتش مش مشكلة, او رئيس مجلس ادارة المهم يعني, فروحت تجيب واحد موظف عندك تقول له تعالى يا فلان, انا عايز اكلفك بموضوع, خير, انت هتعمل كذا كذا. لا لا لا معلش والله انا اسف, سامحني والله ما اقدرش, ما اقدرش, امكانياتي ما تسمحش, ده عايز مجهود كبير وانا صحتي على قدي, ده عايز اسافر وانا ما اقدرش. مش معناه انه بيكسر اوامرك, لا, معناه بيقولك انا امكانياتي قدراتي ملكاتي طاقاتي ما تسمحش. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال, لا يا رب, لا لا لا مش قدها, فابين ان يحملناها, لا لا لا لا, ان احسنتم جوزيتم وان اساتم عوقبتم, لا, وحملها الانسان. انا وانت بقى, وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان احسنتم جوزيتم وان اساتم عوقبتم. اوكي, خلاص, اوكي, ماشي. طيب تعال نحاسبك بقى. سورة الصافات, يقول الله تبارك وتعالى وقفوهم, وقفوهم ايه؟ انهم مسؤولون, انهم مسؤولون. ها, قدر ذاتك عشان تحترمها. وقفوهم انهم مسؤولون. سورة دي سورة الصافات. الحجر, سورة الحجر في الأواخر. فلنسألن الذين أرسل إليهم. مين اللي أرسل إليهم؟ إحنا. ولنسألن المرسلين. يا رسل, بلغتم, طيب, وانتم بلغوك الرسل ولا لا؟ قدر ذاتك, قدر ذاتك عشان تعرف انت بتعمل ايه. صدق الله, صدق سيدنا عبد الله بن المبارك عندما قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك, عند الله مش عند الناس, إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك, فانظر فيما أقامك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. أنا قاعدين في مكان بنذكر الله, بنقول أحاديث, في غيرنا ممكن يكون قاعد في رأس دلوقت بيرقصوا بيهجصوا, ناس قاعدين ممكن يكونوا بيتفرجوا على كاوتشة منفوخة اسمها كورة, وقاعدين يسبوا دين في سبيل الكورة, ومضيعين الصلاة في سبيل الكورة, ومطلق مراته علشان الكورة, وقاعد بيتفرج على الكورة وحبس البول مش قادر يخش الحمام. يا عم روح فك نفسك. اقول لك لا, لحسن ادخل الحمام يخش جون. طب اعمل ايه بقى؟ اقول ليه وانا جوه؟ الله, طب وايه يعني ايه جون؟ دخل جون ولا ما دخلش جون؟ دي كرة كاوتشة منفوخة, ولعيبة بيلعبوا في الملعب بالكرة وده لعب, لعيبة بيلعبوا في الملعب بالكرة وده لعب. يعني ها, كبر مخك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك, فيما اقامك. قدر ذاتك عشان تحترمها. الحمد لله رب العالمين. إذن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلين الرسل اللي أرسل إليهم أنا وأنت. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق, والوزن يومئذ الحق, أواخر سورة الحجر. كذلك الله تبارك وتعالى يقول في أوائل سورة الأعراف, في أوائل سورة الأعراف يقول الله, لا, في أوائل سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى, لا لا لا, اللي أنا ذكرتها سورة الصافات وسورة الحجر. في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم, ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. دي سورة العرف صح. ومن سورة الصفات ايه؟ وقفوهم انهم مسؤولون. اللهم للحجر. فلنسألن فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعلمون. دي اللي كنت اقصدها. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. دي اواخر سورة الحجر. اواخر سورة الحجر. اذا دي مسؤولية. هل انت مستشعر هذه المسؤولية؟ اختي مستشعرة هذه المسؤولية؟ ها؟ استشعر المسؤولية، استشعر المعنى عشان تحترم ذاتك. هذه الذات، دي الذات، ان انا مسؤول. سبحان الله العظيم. شوف يا اخي، شوف يا اختي، الله يبارك لكم يا رب ويبارك في عمركم. سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن وطعنوا ابو لؤلؤة فيروز المجوسي عليه لعنة الله، الملعون اللي النهاردة عاملين له ضريح في ايران والناس بتروح تزوره وتطوف حواليه ويدعوا له، قال انه طعن احد الصنمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيضرب بالمثل في العدل، بالله عليك شفت حاكم نايم في الشارع تحت شجرة ويجي الراجل من فارس يقول فين عمر بن الخطاب امير المؤمنين؟ يقول له يقول يا ربي ده اللي نايم ده. حكمت فعدلت فسلمت فامنت فنمت فنمت. سبحان الله. ونايم ايه؟ على مخده؟ ابدا. قلع البلغه اللي بيلبسها في رجله وحطتها تحت دماغه. فكرني والله لما كنا في السجون، الله ينتقم منهم يا رب اللي سجنونا، مسجونين دلوقتي سبحانك يا رب، سبحان مغير الاحوال. صدق الله القائل سورة آل عمران، وتلك الايام نداولها بين الناس. وكانوا عاملين لي قضية غسيل اموال، قال انا كنت بغسل اموال، هم بيتحاسبوا دلوقتي على غسيل الاموال. لا اله الا الله. صدق الله القائل سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن. بس ان شاء الله لسه الراس الكبيرة لازم تتحاكم، لازم المجرم اللي طلع بيقول لك انا معيش فلوس ولا صدرت فلوس ولا كنت باخد فلوس، طب حاضر ان شاء الله نلم له فلوس ان شاء الله، تبرعات باذن الله نتبرع لله ينتقم منه. هي القضية كلها قضية فلوس. 700-800 ميت، 800 شهيد ميتين، واكتر من 3000 مجروحين. مين اللي امر بضرب النار وقاعد لغاية دلوقتي مروق في شرم الشيخ وبياكل كفيار ويقول لك قال ان شاء الله حان حسبه ان شاء الله بعد 3 شهور. والله كانت اجمل نكتة دي، قال المجلس العسكري باصص له بيقول له ها خلصت؟ قول لهم لا لسه شوية. خلصت؟ لا لسه. وبعدين خلصت؟ خلصت خلاص، يلا حكموني، يلا حكموني. والنهاردة قال بيمدله 15 يوما في الحبس. فين حبس؟ فين وده محبوس؟ ده قاعد في قصر هناك. الله يرحمك يا امه. قبضوا علي سنة 81 وكان السادات عليه من الله ما يستحق، ويسألوه 1536 لما قال يا نبوي فين يا نبوي اللي عاملين الفتنة الطائفية؟ قال له في مكان آمن يا ريس، مكان آمن. فأمي تقول هم واخدوا خدوا ابني ودوه فين؟ يقول له مكان آمن يا حاج. ما شاء الله. اللي هو ايه؟ ترى مكان آمن. والسجن بتاع طرة ده المكان الامن. دلوقتي قاعد في قصر يقول لك المكان امن، قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب بيقولوا له استخلف يا عمر، اعمل خليفة ليك. قال والله لو استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وان لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني سيدنا النبي ابو بكر الصديق. فقال رجل وجدتها يا عمر. قال من؟ قال عبد الله ابنك. قال والله ما أردت بهذا الله، والله ما أردت بهذا الله، كيف أستخلف على المسلمين رجل عجز عن طلاق امرأته؟ لا إرب لنا في أموركم، لا إرب لنا في أموركم، ماليش حاجة فيها يعني. بس اسمع بقى الحتة دي، كنت أنا بقول القصة دي عشان أستشهد بالكلام الجميل رضي الله عنه وأرضاه. يقول لو كان ابو عبيده بن الجراح حيا لاستخلفته فلئن سألني ربي. الله، استشعر كده المعنى ده، فلئن سألني ربي، لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت إنه كان أمين هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمين أمتي سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أمين الأم. ولو كان سالم مولى أبو حذيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت سمعت نبيك يقول إنه كان شديد الحب لله عز وجل. هذه هي المسؤولية، واستشعار المسؤولية أنك مسؤول. شوف لما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فلئن سألني ربي، هذا مستشعر بقى المسؤولية ومستعد ليها وهكذا. لذلك كل أخ وكل أخت لازم تقدر ذاتها عشان تحترم ذاتها، تقدير أننا محاسبون مسؤولون عن أعمالنا، وإلا بالله عليك ربنا يخلقنا في الكون ده كده، وشمس وقمر ونجوم وكواكب وليل ونهار وصيف وشتاء وكده أي حاجة؟ لا والله، صدق الله القائل سورة المؤمنون في الأواخر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال الله في أواخر سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى، يلا اللي عايز يشرب خمرة يشرب، اللي عايز تتعرى تتعرى، اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي هو حار؟ لا لا والله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة في رحم المرأة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين النوعين، الذكر الراجل والأنثى أدي المرأة. بص السؤال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر. طب حيحيي الموتى ليه؟ الله حيحيي الموتى ليه؟ عشان يحاسبنا. حاسبنا على ايه؟ يحاسبك على رسالة انت مكلف بيها. اذن قدر ذاتك عشان تحترمها، قدر الذات عشان تحترمها، ان انت مسؤول ومحاسب امام الله تبارك وتعالى عن كل شيء ربنا عطاه لك. الهاكم التكاثر، سورة التكاثر، الهاكم اي اشغلتكم الدنيا باموالها وبنينها، والهاكم التكاثر حتى زرتم، زرتم، زرتم يعني حتى متم ونزلتم وحللتم وصرتم في المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بص الآية اللي جاية، ثم لتسألن، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك يا رب. ده كان سيدنا أبو بكر قاعد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وشربوا ماء بارد. ماء بارد يعني ايه؟ يعني مش طالع من تلاجة، يعني نرضى عندنا تلاجات وديب فريزر ومش عارف كولمان لا لا لا، زي ما كنا في السجون كان تجينا علبة إزازة الشويبس، بعد ما نشرب الشويبس اللي فيها نحط فيها بقى المية بتاعت السجن دي، الله لا يوريك. والله يا إخوة مرة ورب الكعبة بفتح الحنفية مرة نزل مسمار، والله العظيم مسمار مصدي نازل من الحنفية. قلت يا ربي ايه ده، ده يجي لنا بلاوي في الكلى بتاعتنا. لكن سبحان الله ربنا عافانا. مرة والله كنت انا بوزع الرز، انا كنت انا ما يعني خدام الزنزانة اللي بيسموه امير الزنزانة يعني، فكنت انا خدام الزنزانة اللي يعني اخد الاكل من الشويش، الله يخرب بيوتهم يا رب خرب مستعجل، ناخد الاكل منهم الله ينتقم منهم، والله والله يبهدلونا الله يبهدلهم، يعني 8 حبسات غير الرجوع من المطار 8 مرات، ويكفي انك بتتعامل مع اغبية غباء غباء يا ربي. بص بقى ضحكك على غباء بقى ايه، شويش من دول بيقول الشويش اللي جنبه، شفت الضابط بتاعي؟ قال له ماله؟ قال له غبي غباء. قال له ازاي؟ قال بيقول لي روح يا ولا شوفني في البيت ولا لا. قام التاني قال له فعلا والله عندك حق، ده غبي قوي، طب هو بيبعتك ليه؟ طب ما هو عنده التليفون ممكن يتصل. ما هو عنده التليفون ممكن يتصل ويعرف هو في البيت ولا لا. قول لي بالله عليك بقى، لما تتعامل مع هذه النوعيات، لما تتعامل مع هذه النوعيات ربنا يعافيك سبحانك يا رب. احنا ايه اللي دخلنا في سيرة السجن دي؟ الرز. فكنت بقى ان شاء الله مركز انت في الرز، الله يكرمك. بس الرز بتاعكم هنا بيبقى جاي ما شاء الله، في خروف نايم على جنبه كده، الله اكبر الله اكبر، وبيجي براسه كمان ما شاء الله، انا كيف الراس دي الحقيقة يعني. لكن الرز اللي هناك بقى الله لا يوريك ولا يحكم عليك، والله العظيم جاء الرز مرة وانا بوزع لقيت صرصار ونايم على جنبه. واخر روقان. فطبعا لا شيله على طول بسرعة ووزع، ما حدش ياخد باله، ما الناس تجوع، الناس تجوع. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ايه اللي دخلنا برضو في سيرة السجن دي؟ الماء البارد سبحان الله. فكان الشويبس بقى نحط فيه المية المنيلة دي، ونكون مثلا واحد له فانيلا قديمة ولا قماش قديم كده، نلفه حوالين الايه الازازة ونبله مية، نبل القماش ده مية ونربطها كده شوية يعني ها تبقى مش ايه، ما تبقاش بس سخنة. هي دي بقى اللي تعتبر يعني ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء مع سيدنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ماء بارد، وينزل القرآن، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك يا رب سبحانك يا رب، ده اللي حنسأل عنه كنعيم. إذن في استشعار مسؤولية أيها الأحباب، إنك هتسأل أمام الله تبارك وتعالى، يبقى لازم كل مرة تقديرا لذاتك عشان تحترم ذاتك الذات تقول هل أنت أديت الأمانة؟ فكر شوية كده، اللي هي إيه الأمانات؟ طبعا ما احنا نسيت أقول لك سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أمانة، لكن في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي أصحابها، اللي هي إيه بقى؟ في أمانة بينك وبين الله، العبادات والطاعة والحدود، إذا كنت حاكم يبقى هتنفذ الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، وبعدين الحدود، الشريعة الأول اللي هي إيه؟ الحكم بالحق، الحكم بالعدل، الحكم بالمساواة، الحرية، ثم حد الكفاية. ايه اللي يكفيك؟ زي ما عملوا في مصر دلوقت، قالوا حد الكفاية الحمد لله 1200 جنيه، ما حدش ينزل عن كده، ان شاء الله بيشتغل كالناس، بيشتغل زبال، 1200 جنيه يا دوب ما يخلوش يمد ايده. يبقى ده حد الكفاية. طب لما نحكم بالحق والعدل والمساواة والحرية وحد الكفاية، نقوم نقول اللي حيسرق هنقطع ايده، يا شاب تعالى نساعدك على الزواج وتتجوز، لكن هتروح تزني يبقى 100 جلدة لو كان شاب. راجل ربنا بيقول له مثنى وثلاثة ورباع، طب تروح تزني ليه وانت متجوز؟ لا ترجم، دي حدود. الحدود دي انا بشبهها زي انا بنيت فيلا، ادي فيلا اهي تو ستوري هاوس ما شاء الله جميله اهي ودورين، اروح عامل ايه؟ اروح عامل سور حوالين الفيلا، واحط سلك على السور وكهرب السلك عشان ما حدش ينط ويخش يسرقني. كل ده بعمله ايه؟ السور ده بعمله لما ابني الفيلا، لما نقيم الاسلام، لما نطبق الشريعة نحط حواليها الايه؟ السور. لان الكلاب المسعورة دلوقت، الكلاب المسعورة في مصر قاعدين قايمين بحملة، مش عايزين دين، مش عايزين اسلام، جماعة السلفية والقرآن والحديث لا ما ينفعناش دلوقتي، احنا اوعى يطبقوا الاسلام، اوعى. امال هنطبق ايه يا مجرم؟ امال كانت الثورة دي ليه؟ الثورة دي ثورة اسلامية اللي قايمين بيها الشباب المسلم. هيقول لك لا ما انت ما مش بيها الاخوان. لا هو مش، هو اللي مش اخوان ما يبقاش مسلم، اللي مش في الجماعة السلفية ما يبقاش مسلم. شعب مصر شعب مسلم، واحنا 80 مليون مسلم، فينا 6 مليون ولا 7 مليون مسيحي، لكن دول ما يفرضوش علينا اي امر. لا الله، ما هم بيبنوا كنائس وعايشين، وطب رب الكعبة عايشين احسن مننا كمسلمين. وانا بأقسم برب الكعبة، انا لما كنت في مصر مرة كنت بأطالب بالآتي، كنت في نقابة الصحفيين، قلت أطالب الحكومة، نطالب الحكومة بمراعاة الأقليات المسلمة في مصر، الأقليات المسلمة. فالناس كلها قاعدة بتقول الأقليات يا ابني الأقليات المسيحية، قلت له لا يا ريتنا زي المسيحيين، يا ريتنا. هو في أسيس بيتقبض عليه؟ أنا ممسوك 8 مرات، 91 81 89 91 92 93 94 95 98 غير الفكة، الفكة ما بتتحسبش، ست ايام سبعة ايام دي ما بتتحسبش. كانوا يقبضوا علينا تلاقي 600 عربية ومحاصرين الشارع والبيت والغط والرشاشات والطبنجة، والمحكمة تفرج عننا. طيب روحونا، يقول لك لا استنى يوم 2 3 4 5، يا اخوانا عايزين نروح، احنا محكوم علينا بالبراءة. يقول لك والله اصل ما فيش عربية توصلك البيت. طب هاخد تاكسي واروح. لا لا لا، احنا اللي لازم نوصلك، زي ما مسكناك نرجعك. طب ما تجيبوا عربية؟ ما عندناش. الله، امال لما جيتوا تقبضوا علينا كان في 600 عربية، لما تيجي نمشي ما فيش عربية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله على رأي مراتي الله يبارك في عمرها، مرة جم يمسكوني، طلعت ساعة 3 بالليل، تقول لهم لو فيكوا راجل، لو فيكوا راجل، لما انا ما شاء الله مراتي تعجبك الله اكبر يعني، لو فيكوا راجل يروح على قسيس في بيته دلوقت يمسكه، تقدرهم؟ ما انتوش فالحين اللي جايين علينا احنا كمسلمين وتفزعونا في بيوتنا الساعة 3 والساعة 2 بالليل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنهاردة كلاب مسعورة طلعة تقول لك لا مش عايزين الدين، مش عايزين الاسلام. الله، امال عايزين ايه؟ ده احنا والله العظيم ما نصرنا الا الله، وانا باقسم بالله يا اخوانا. كان عدد الشرطة في مصر، الامن المركزي والضباط وامن الدولة 1.5 مليون، 1.5 مليون، 1.5 مليون. قول لي كل يوم دول بيفطروا بكام، بيتغدوا بكام، بيتعشوا بكام، مرتبات ايه، علاوات ايه، ومتجهزين باحدث الاسلحة. فالله في 17 يوم نصرنا عليهم من فضله، لما وقف محمد جبريل يوم الجمعة يدعي في ميدان التحرير والناس تقول يا رب، وقف الشيخ محلاوي في اسكندرية يقول لقد استعانوا عليكم بكل شيء إلا الله فاستعينوا عليهم بالله. وقف الشيخ حافظ سلامة في السويس يدعي بالناس، ولما ربنا ينصرنا ويطهرنا من الأنجاس اللي كانوا موجودين نقول لا مش عايزين الشريعة، مش عايزين الإسلام، مش عايزين الدين. ليه؟ ليه؟ قدر ذاتك عشان تحترمها، انت مسلم واحنا عايزين الاسلام وعايزين مصر اسلامية. يقول لك لا لا لا لا، بلاش كلمة إسلامية. الله، أمال إيه؟ ملوخية؟ إيه يعني ملوخية مثلا دي ولا إيه؟ لا إسلامية يا حبيبي. لا لا بلاش إسلامية، لحسن أوروبا أمريكا الغرب بصص لنا. طب ما يبصوا الغرب أوروبا وأمريكا بيحكموا بالمسيحية، العلم بتاع اليونان والعلم بتاع سويسرا والعلم بتاع انجلترا محطوط عليه الصليب، والقانون بتاع انجلترا وألمانيا وإيطاليا واليونان ينص صراحة على البروستانت والدين بتاعهم الكاثوليكي بتاعهم ده مسيحيين، واللي يحكمنا لازم يكون كذا وكذا وكذا وكذا. احنا مكسوفين كمسلمين؟ احنا مكسوفين من الإسلام؟ نقول لا لا لا، لا نحن نريد، لا نريد الدولة الدينية. اها يا ستير يا رب ايه الخيبة دي؟ لا نحن نريد الدولة المدنية. طب المدنية دي هتحكم بايه؟ بالقرآن والسنة. طب ما تسميها اسلامية، انت مكسوف؟ مكسوف تسميها اسلامية؟ لا هي اسلامية، اسلامية غصب عن التخين وغصب عن اي نصراني في مصر مش عاجبه يمشي، انما هيفرضوا علينا؟ ده مش قابلين في سويسرا مأذنة تطلع، وعندنا في مصر بنيين كنايس واخدين مقرات وعاملين أديرة بآلاف الأفدنة، بآلاف الأفدنة. ها خلينا صرحاء، نحن نريد الدولة المسلمة التي تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لأننا خلفاء لله في الأرض. سورة البقرة: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب الخليفة هيحكم بحكم مين؟ هيحكم بحكم مين؟ والله عز وجل يقول: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ها أفغير دين الله يبغون، سورة آل عمران. الله عز وجل يقول سورة التين في آخرها: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن عايزين نكون صرحاء عشان نقدر ذاتنا فنحترم هذه الذات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. ندعو الله عز وجل أمنه وراءنا كده، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا يا رب يا رب. نكمل ندعي ولا بلاش ندعي؟ اللهم إنا ندعوك ونسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع

ربي نسألك الفردوس الأعلى فاجعلنا من أهلها، ربي نسألك الشهادة في سبيلك فاجعلنا أهلا لها وأكرمنا بها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم على هذه الكلمات الطيبة. موعدنا معكم بإذن الله في هذا المكان الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ نبيل العوضي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.